طير الرهو والله والله والله يا طير الرهو فمن عادي الرين سافر والماء مراكب كاس حمادة مريحنا نو نمشي ليه أرض الحبايب يا حلات والدنيا ضوء والله يا طير الرهوب.